طيب يا أخواننا ننتقل إلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أعرض سريعا للسرايا والبعوث لتثبيتها، ثم غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير، وأنتقل بكم إلى غزوة بدر إن شاء الله. مدري تحفظون ولا ما تحفظون عدد سراياه صلى الله عليه وآله وسلم؟ عند ابن إسحاق 35 سرية، عند ابن هشام 38 سرية، عد ابن حجر 36 سرية، عد مغلطاي بن قليج أحد فقهاء الحنفية ومع هذا مشارك في السيرة النبوية في كتابه يا ناصر الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم، وليس الروض كما زل اللسان مرة، هو الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم لمغلطاي بن قليج الفقيه الحنفي. عد 100 غزوة وسرية وأقره ابن حجر عليها. الهدف من هذه السرايا والبعوث ها سياسي لإرهاب عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو المسلمين، عسكري مناورات وتدريبات، اقتصادي ضربات متتالية للقوافل التي كانت تذهب إلى الشام وترجع من الشام لكفار قريش. لكفار قريش إيش الأهداف للسرايا والبعوث؟ إيش أهداف السرايا والبعوث؟ ها أهداف السرايا والبعوث نعم سياسي للإرهاب، للإرهاب. يريد رسول الله إرهاب من؟ إرهاب ثلاثة طوائف، ذكرت هذا بالأمس. يريد رسول الله إرهاب ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى ها أعيد ثم بعد ذلك أرجع فأسترجع. كفار قريش، اليهود، الطابور الخامس بالمدينة، من هم؟ المنافقون. إذن الهدف الأول هدف سياسي لإرهاب عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين. من هم؟ وهم متمثلون في ثلاث طوائف ها أو أربعة، مع الأعراب الذين لا هم لهم إلا ملء بطونهم، إلا من رحم الله وهداه الله للإيمان والإسلام. نعم الطائفة الأولى إرهاب ها إرهاب نعم إرهاب، وثانيا قفزت للإعراب قبل الإعراب ها اليهود، اليهود المتربصين بالمدينة، اليهود المتربصين بالمؤمنين بالمدينة. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل ما يقول بس امشي امشوا اقتلوا واذبحوا، كان يوصيهم بوصايا تدل على أخلاقيات الحرب، أخلاقيات الجهاد عند المسلمين. ففي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا ما قال اذهب فرصة اعتقلوا الحريم واغتصبوهن ونكلوا بالرجال والكبار كما يفعل في سوريا الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون، همجية ورب الكعبة همجية. لكن تعرف إيش سبب هذه الهمجية؟ المخالفة العقدية ها كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، لأن جدهم الأول محمد بن نصير هو الإمام الحادي عشر، هو الإمام الحادي عشر للأئمة الاثنى عشرية، انتبه لهذا، هو الإمام الحادي عشر للأئمة الاثنى عشرية، مثل الكف أصابع الكف الواحدة. ولذلك لا يرثي ما يمكن واحد رافضي ها يقول أنا أرثي المسلمين في سوريا أبدا، فرصة اذبح، السلاح سلاحهم والقتلة هم البعثيون، عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح باب جهاد للإسلام والمسلمين، وأن يقر أعيننا بحكم إسلامي في ذلك البلد المبارك الذي بارك الله عز وجل باركه الله عز وجل، وهو ما حول المسجد الأقصى. إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله، تقوى الله في نفسه وفي من معه من الجيش. انتبه، لا تلطم، لا تلعن، عندهم معروف، عندهم معروف ومألوف. أدنى مخالفة لعسكري مسلم سني يجي الضابط ويقول ربك ودينك، أول ما يشتم يشتم الرب والدين. لكن لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله أن يرينا في أولئك القبيحة، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا في أولئك القبيحة، أن يرينا فيهم يوما مظلما أسود، أن يرينا مصارعهم، وأن يكبت شرهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله عليهم نصرا مؤزرا. ثم يقول لهم لا تغلوا لا تغدروا لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا راهبا في صومعة لا تقتلوا راهبا في صومعة. اسمع اسمع، قولوا لأولئك الذين جعلوا الإرهاب سببا في غمز الإسلام، ما يريدون إسلام، ما يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح أخذوا بعض الإرهابيين في العالم الإسلامي وقالوا انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى المسلمين، انظروا إلى من يدعي أن الإسلام دين سلام، هذا هو الإسلام، هؤلاء هم يمثلون الإسلام. هؤلاء نصف في الملايير من المسلمين الأسوياء من أمثالكم المعتدلين. ليش أقول نصف؟ لأن هؤلاء المنتهكين للحدود وللحرمات الذين لا يراعون في مؤمن ولا في أهل ذمة، هؤلاء مو واحد، ما هو واحد، هذا نصف، نصف علم، نصف ثقافة، استثيروا عاطفيا ثم وجهوا لإهلاك الحرث والنسل والفساد في الأرض. هؤلاء الغربيون وغيرهم من أعداء الدين والملة الذين يطعنون في الإسلام لوجود إرهابيين متنطعين، مثلهم كمثل من؟ بالأمس وقبل الأمس ذكرت هذا، مثلهم كمثل كفار قريش في بعض من بعثهم رسول الله فقتلوا ولم يأمرهم النبي بقتال، فأنزل الله عز وجل فيهم عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ومثلت لكم بثلاثة أمثلة، من يستحضر لي مثالا في العقيدة؟ هذا أبدا ما أجيب عنه حتى يقوم واحد ويؤدي زكاة الحاضرين. مثال واحد في العقيدة يدل على وجوب وأهمية إذا التبس الحق أن تخرج الحق، أن تلتقطه بالمنقاش، كما قال العلماء في الكشاف للزمخشري: خذ من الكشاف لاعتزال الزمخشري بالمنقاش. هذا فريضة، هذا واجب، هذا سنة، هذا بدعة، ها تطبيق عملي. نعم يا شيخ، ارفع صوتك بقوة. الطواف حول القبور من قبل من يظهر صلاحه، ايش يحاجج بعض الناس عندما تنكر عليه وتقول هذا شرك؟ يقول وهابي، يقول انظر الى هؤلاء صالحون، دعهم يفعلون ما يشاءون. اصل المسألة ايه؟ اصل المسألة ما هي؟ اصل المسألة شرك يخرج من الملة، فما لنا وللحاهم، وما لنا ولجببهم، وما لنا ولبشوتهم ومشالحهم وعمائمهم. نحن نقول لك الآن إيش؟ نحن ما نقول لك أنهم ليسوا بصالحين، صالحون، لكن رب صالح لرب مريد للخير لا يبلغه، رب مريد للخير لا يبلغه. من أبرز سراياه صلى الله عليه وسلم سرية حمزة في رمضان، عدد الجيش 30، وجهتهم سيف البحر. إيش سيف البحر هذا؟ إيش سيف البحر هذا؟ إيش موقعها الحالي؟ إيش سيف البحر؟ إيش موقعها الحالي؟ ها؟ العيص، العيص، يمكن أخذت لك رحلة يا شيخ للعيص. النتيجة ما وقع قتال فصل بينهم من كان حليفا لهم وللمشركين، وهو مجدي بن عمرو الجهني. السرية الثانية سرية عبيدة بن الحارث، وجهتها رابغ، عدد المتوجهين 60، قائدهم عبيدة، فيها رمي بأول سهم رمى به سعد بن أبي وقاص كما ورد في الحديث الصحيح. السرية الثالثة سرية سعد بن أبي وقاص، عدد الخارجين 20، وجهتهم الخرار. وين الخرار؟ ذكرت هذا من قبل. أين الخرار؟ شرق رابغ على بعد 54 كيلا، شرق رابغ على بعد 54 كيلا. طيب، أفلتت العير، لم يدركها المسلمون. سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة، وفيها يسألونك عن الشهر الحرام وقد تقدم ذكرها. غزواته صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الأبواء أو وادي الخريبة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أولى غزواته صلى الله عليه وسلم إلى وادي الخريبة. أين وادي الخريبة؟ على بعد وادي الخريبة على بعد قرابة 50 أو 43 كيلا، يعني ما بين 40 و50 عن رابغ. ندخرها لغيرك جزاك الله خير. وقتها في صفر على رأس 12 شهرا. اللواء كان أبيض بيد حمزة رضي الله عنه، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن عبادة. انتبه، ما من غزوة خرجها النبي إلا واستخلف على المدينة أميرا. وهذا الاستخلاف فيه فائدتان: استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة بدله صلى الله عليه وسلم فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن أمور المسلمين ما تنتظم بالفوضى، أمور المسلمين ما تنتظم بالفوضى. قوموا قوما رجل واحد، تحركوا، الحركة فيها بركة. يا أخي اصبر، أنت تحرك لنا الناس، تحرك لنا الناس، يهلكون الحرث والنسل. هم كل الناس أمناء، كل الناس حكماء، كل الناس ما يزهقون دماء المسلمين. منهم بلطجية، منهم عربجية أكرم الله السامعين، منهم أمناء، منهم صادقون. لكن إذا جمعت الناس من هب ودب، واحد يريد سفك دماء وثأر، والواحد والثاني يقول والله المعرض هذا شفت فيه من الذهب والفضة ما يتساير منه اللعاب. فرصة الآن ما دامنا مع الجحافل، هات اكسر واسرق فوضى. والله فوضى يا إخوان، ما توافقونني على هذا؟ والله فوضى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، لأن أمور الجماعة المسلمة ما تنتظم إلا بأمير، أمر الجماعة المسلمة ما ينتظم إلا بأمير. وفائدة ثانية إن شاء الله: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمر ويستخلف إذا خرج في غزوة، وهذا فيه فائدتان. أولاهما كما ذكرت آنفا هو أن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بولي أمر وبأمير. ولذلك تواترت الأخبار وتوالت في عدم مفارقة الجماعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وعدم نزع يد من طاعة من ولاه الله أمر المسلمين. وتتالت الأخبار وتوالت بل تواترت فيما يتعلق بأن أبرز صفات الخوارج أنهم يفارقون الجماعة، وأنهم لا يرون لولي أمر المسلمين طاعة ولا بيعة. أما الفائدة الثانية فهي تدريب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الصحب الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين على تحمل المسؤولية، وكيف يتصرفون في مثل هذا الظرف العصيب، في مثل هذا الظرف الذي يخرج فيه قائد الأمة إلى غزوة ومعركة وحرب، ثم بعد ذلك يستخلف هذا الأمير، كيف سيتصرف في الرعية. بواط، وبواط موقع بجبل رضوى على طريق ينبع، ووقتها كان في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. واللواء المعقود كان أبيض، وجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد سعد بن أبي وقاص، واستخلف سعد بن معاذ، وعددهم عدد من كان يرافق عير قريش 200 فارس أو مقاتل. والهدف كانت عير قوامها 500 و1000 بعير، 2500 بعير، لو ظفر بها المسلمون كانت ضربة اقتصادية قوية في مشركي وكفار مكة. معهم نعم معهم النتيجة لم يقع قتال، لم يقع قتال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. الغزوة الثالثة غزوة العشيرة أو ذي العشيراء، وموقعها هي أولى قرى ينبع، هي أولى قرى ينبع بمكان يسمى عين البركة، ولا أدري هل لا يزال هذا المكان بهذا الاسم موجودا إلى هذا الوقت الحاضر. وقتها في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد، وكان عددهم 150 بعيرا مع 30 من المرافقين والحرس، والهدف هي عير مكة القادمة من الشام إلى مكة. هذه العير هي التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها فيما بعد: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وإلى معركة أو غزوة بدر. في عندنا أسئلة يا شيخ وشيء، هل يقول، يسأل سائل يقول: من عمل معصية في الحرم المكي أو المدني تشمله اللعنة؟ نعم، ورد هذا في حديث رسول الله الذي رواه الإمام أحمد في مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما ما يتعلق بمكة وإن لم يرد مثل هذا، لكن المعصية تتعاظم لعظم المكان. هل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حجر العقيق؟ تختم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري هل هو من تختم بخاتم فصه حبشي، قيل هو يعني هو أسمر اللون أو أنه مجلوم من بلد الحبشة. وقد مر بنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتختم به تزينا، وإنما كان يتختم به صلى الله عليه وسلم ليختم به. هذا فيما يتعلق بأن الخاتم الذي نقش فيه أو نقش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العمرة يدل على أن العمرة واجبة؟ نعم، العمرة واجبة مرة في العمر كما الحجة. لماذا لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة؟ وردت أحاديث كحديث أبي هريرة أنه أما بعض الصحابة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض ولا تعارض بحمد الله، أن جل أوقات النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته أنه كان لا يجهر ببسم الله، لكنه كان يبسمل في سره. أحيانا كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة حيث قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجهر. فأحيانا لو جهر الإنسان فلا حرج، أما أن يجعل الجهر سنة فإنه مع هذا يعطل أحاديث مروية عن أنس وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه ما كان يجهر ببسم الله. يقول: المؤمن طول حياته يكون طاهرا، والكافر لو اغتسل مهما اغتسل يظل نجسا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المؤمن: إن المؤمن لا ينجس، وأما المشركون والكافرون فإنما المشركون نجس كما قال رب العالمين طوال عمره. من أراد أن يحرم كيف يدهن الرأس واللحية؟ يدهن له أن يدهن بالزيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وهذا يؤكد على أن المراد بالزيت هنا زيت الزيتون لا أي زيت. والأمر الثاني له أن يدهن أيضا بأطياب دهنية، ويتجنب الأطياب الكحولية، لأن الأطياب الكحولية مع ما فيها من شبهة قد تسبب نوعين من أنواع الأمراض الشائعة: ربو من الناحية التنفس، من ناحية التنفس، وحساسية جلدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار، ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ إلى الغد إن شاء الله.